اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي اسم الإشارة. ما هو تعريف الإشارة؟ اسم الإشارة ما دل على مسماه بإشارة حسية أو معنوية. مثال الإشارة المعنوية: هذا رأي جيد. والإشارة الحسية: هذا الكتاب. طيب، قوله وفي سواه، الضمير يعود إلى الرفع. طيب، تطع من؟ العرب أو النحاة أو كليهما. طيب، متى تمتنع اللام؟ إذا تقدمتها التنبيه أو في التثنية مطلقا أو في الجمع أكمل. في لغة من مد، هل يمكن أن يجتمع الهاء مع الكاف؟ ممكن، الهاء مع الكاف يمكن اجتماعه. طيب، قوله وطيب، هن إشارة لأي مكان؟ هنالك. أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: الموصول. قال: الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة. النون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. المؤلف بعد أن انتهى من الإشارة ذكر الموصول، لكن نلاحظ أنه في الإشارة قال اسم الإشارة، صح؟ وفي الموصول، في طبعتنا الموصول، صح؟ في طبعتنا الموصول، وفي الطبعة هذه الاسم الموصول. أيهما أفضل؟ لماذا؟ نعم، إذا نظرنا إلى الألفية، فنقول الاسم الموصول، لأنه هل تحدث عن الموصول الحرفي؟ لا. وإذا نظرنا إلى الشرح فبعضهم يذكر الموصول الحرفي. واضح؟ إذن واضح. قال المؤلف رحمه الله: هذا القسم الرابع من أقسام المعارف، وهو الاسم الموصول. والموصول قسمان: موصول اسمي وهو المراد هنا، فلذلك عنون له الموصول الاسم الموصول، وموصول حرفي وهو تعريفه كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. لماذا لم يحتج إلى عائد؟ لأنه حرف والضمائر لا تعود على الحروف. وهو ليس من أقسام المعارف لكونه حرفا، ولم يذكره ابن مالك في الألفية، لكنه ذكرها ضمن ثمانية أبيات في كتابه الكافية الشافية. قال رحمه الله تعالى: ومن ذكره، يعني من ذكره هنا، فللمناسبة بينه وبين الموصول الاسمي من جهة الصلة، إذن يشتركان في الصلة. وأحكامه مبثوثة في أبواب النحو، يعني بعضهم يذكرها في المصدر، وبعضهم يعني في الحروف المصدرية، وبعضهم قد يذكرها في إن، وبعضهم يذكرها في الموصول الاسمي. قال: وهو خمسة أحرف. الأول أن الساكنة النون أصالة، نحو عجبت من أن تأخر الضيف، أي من تأخره. ثانيا أن المشددة النون، سرني أنك مواظب، أي سرني مواظبتك. كي، نحو أتقدم إلى المسجد لكي أحصل على الصف الأول، أي لحصولي. وما المصدرية الظرفية، نحو لا أصحبك ما دمت منحرفا، أي مدة دوامك منحرفا. وغير الظرفية، نحو عجبت مما أهنت عليا، أي من إهانتك عليا. ولو، نحو وددت لو رأيتك في حلقات العلم، أي وددت رؤيتك. طيب، قال: وأما الموصول الاسمي فهو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، وهو قسمان: اسم، نعم، موصول اسمي مختص، وهو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، سمي مختصا لاختصاصه بنوع لا يتعداه إلى نوع آخر. وموصول اسمي مشترك. شو معنى مشترك؟ أي يستعمل في أكثر من دلالة على معنى. قال: وهو الذي لا يختص بنوع معين، وإنما يصلح للأنواع كلها، وهذا سيأتي إن شاء الله. فأما الأول فله ثمانية ألفاظ، الذي للمفرد المذكر العالم، المؤلف قال العالم أفضل من العاقل. لماذا؟ قد يستخدم في حق الله، والله عز وجل يوصف بالعالم ولا يوصف بالعاقل. قال: للعالم وغيره. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر، ضمير تقديره أنا، وتقدم في باب الكلام أف لكما. وقال تعالى: هذا يومكم. لماذا مثل بمثالين؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. المثال الأول للعالم، والثاني لغير العالم، وهو مبني على السكون الذي في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه من الجملة. التي للمفرد المؤنثة العاقلة، هنا ما نقول العالمة، واضح. وغيرها. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا مثل مثالين؟ للعاقل ولغيره. وهو اسم موصول مبني على السكون التي في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه من الكلام. اللذان للمثنى المذكر عاقلا أو غير عاقل، بالألف رفعا، واللذين بالياء نصبا وجرا، وذلك بحذف الياء من الاسم المفرد الذي، والإتيان بالألف والنون المكسورة. طيب لماذا حذفت الياء؟ الذي، الأصل إذا أردنا أن نثنيها نقول الذي يان. طيب لماذا حذفت؟ الألف ساكنة والياء ساكنة، التقاء ساكنين، واضح، التقاء ساكنين. هذا قول. والقول الثاني تشبيه الذين، القول الثاني للتفريق بين المعرب والمبني. هذه مبنية على الصحيح أو معربة؟ فيه خلاف، والصحيح أنها مبنية، واضح. والدليل على أنها مبنية أنها لو كانت معربة لأبقينا الياء كما هي، واضح. إذن لماذا حذفت الياء؟ لسببين: السبب الأول لالتقاء الساكنين، والثاني للتفريق بين المعرب والمبني. قال: وذلك بحذف الياء من الاسم المفرد الذي، والإتيان بالألف والنون المكسورة مكانها في حالة الرفع، والياء المفتوح ما قبلها، والنون المكسورة بعدها، وذلك في حالتي النصب والجر. قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فاللذان اسم موصول مرفوع بالألف أو مبني على الألف. إذا قلنا معرب نقول مرفوع بالألف، وإذا قلنا مبني مبني على الألف، في محل رفع مبتدا، وجملة فآذوهما خبر. وقال تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. فاللذين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، أو مبني على الياء في محل نصب مفعول ثان. وقد اختلف النحاة في الموصول المثنى هل هو معرب أو مبني، وقد سبق ذلك في الإشارة. قال: اللتان للمثنى المؤنث عاقلا أو غير عاقل، وحكمه كما تقدم في اللذان من الحذف والتعويض والإعراب. تقول: حضرت اللتان ضمدتا الجراح. ما معنى ضمدتا الجراح؟ يعني جعلت عليه الضماد، جعلت عليه الغطاء ونظفته ونحو ذلك. قال: ويجوز تشديد النون فيهما لاستعمال العرب ذلك. وقد قرأ من السبعة عبد الله بن كثير، المكي: واللذان يأتيانها منكم، بتشديد النون، كما قرأ بالتشديد أيضا: ربنا أرنا اللذين أضلانا. مما يدل على التشديد، مما يدل على أن التشديد لا يختص بحالة الرفع. لماذا قال هذا المؤلف؟ لأن بعض العلماء قال التشديد لا يكون إلا في حالة الرفع فقط، لكن هذه القراءة رد عليه، واضح أنه قد شدد في غير حالة الرفع. قال وهذا التشديد أيضا، وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية اسم الإشارة ذاني وتاني، وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء البصري فذانك برهانان من ربك، وسيتحول المد إلى مد. ماذا سيكون المد؟ من أي نوع؟ مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل، واللذان واضح. قال نعم وقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين بتشديد النون فيهما، وهذا معنى قوله موصول الأسماء، أي ألفاظ الموصول الاسمي، وهي الذي، ولم يذكر أنها للمفرد المذكر مكتفيا بالمقابلة في قوله الأنثى، واضح ما قال المذكر، وهذا يسمى في البلاغة، يسمى في البلاغة الاكتفاء، لدلالة مر معنا الأصل أنه يدل الأول على الثاني ويقل خلافه، وهو دلالة الثاني على الأول، وهذا منه. ثم أوضح أنك لا تثبت الياء في الذي والتي عند التثنية بل تحذفهما، وتجعل علامة التثنية وهي الألف والياء والية يعني تابعة للحرف الذي تليه الياء، وهو الذال في الذي والتاء في التي. ثم ذكر بأن تشديد النون في التثنية لا لوم فيه، والنون إن تشدد فلا ملامة، وكذلك تشديد النون من ذين وتين. إذن كم فيه لغات؟ لغتين، التخفيف والتشديد، زد لغة ثالثة وهي حذف النون، اللذا. اللذا قال وأن التشديد في هذه النونات كلها هو تعويض عن الياء التي حذفت من الموصول والألف من اسم الإشارة، ولعل العلة الصحيحة هي استعمال العرب، مر معنا الحذف قيل لالتقاء الساكنين هذا واضح، وقيل ذكرنا سابقا للتفريق بين المعرب والمبني، وقيل استعمال عن العرب، يعني هكذا وردت لغة. ثم قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا. ذكر الألفاظ الأربعة الباقية من الموصول المختص، وهي الأولى لجمع المذكر العاقل كثيرا ولغيره قليلا، إذن الأصل أنها تستخدم في العاقل وقد تستخدم لغير العاقل قليلا. قال وهي مبنية على السكون، تقول سرني الأولى ساهموا في الدعوة إلى الله، والذين لجمع المذكر أيضا، وفيه لغتان، الأولى الذين بالياء في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب والجر، وهي لغات جمهور العرب وهي مبنية على الفتح. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، مبتدأ مرفوع مبتدأ مبني على فتح في محل رفع. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، مفعول به، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في محل جر. الثانية الذين بالواو رفعا والذين بالياء نصبا وجرا، يعني إعراب جمع مذكر سالم، وهي لغة هذيل وعقيل، وعليها جاء قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. روى أبو زيد الأنصاري هذا البيت في كتابه النوادر في اللغة، نحن الذين يعني ورد على الأصل بالياء على المشهور، وهي لغة جمهور العرب، والنخيل بضم النون اسم مكان، وملحاحة أي غارة شديدة تدوم طويلا، ومنه قولك ألحى، إيش معنى ألحى؟ يعني بالغ في الطلب، أنا أقول لك أن أريد منك مثلا الكتاب وأنت لا تعطيني، فأنت تقول لسلمان هذا فهدي طلبني ويلح علي، بمعنى يكرر ويداوم، واضح؟ قال غارة مفعول لأجله أو حال ملحاحا صفة، وهو مبني على الواو أو الياء أو مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء فيكون معربا، يعني يجوز هذا وهذا. اللاتي لجمع مؤنعم لجمع مؤنث لجمع مؤنث وقد تحذف الياء فتقول اللات، وقد تحذف الياء، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وهي مبنية على السكون في حال ثبوت الياء ومبنية على الكسر في حال حذفها. اللائي لجمع المؤنث أيضا، عندكم في الأولى لجمع مؤنث صح؟ تعالها لجمع المؤنث كالثانية أيضا. وقد تحذف الياء وبالإثبات قرأ السبعة وبالحذف قرأ آخرون. واللاتي يئسن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وبعضهم قرأ واللائي يئسن، وأبو عمرو يقرأ مع الإدغام مع التسهيل واللائي يئسن. نعم، وبناؤه على السكون أو الكسر كالتي قبلها، إن اتصلت الياء إن بقيت الياء بنيت على السكون وإن حذفت على الكسر واللائي. وقد يقع كل من الأولى واللائي مكان الآخر، قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور. طيب، قال وقد يقع كل من اللائي نعم قلنا الأصل في اللائي اللائي لا طيب اللائي للمؤنث أحسنتم، الأولى للمذكر، لكن قد يقع أحدهما مكان الآخر. فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور، أي الذين بدليل مهدوا، فإن الواو لجماعة الذكور. ما الشاهد في البيت؟ استعمل اللائي التي هي اسم موصول لجمع المؤنث، استعملها لجمع المذكر. معناه ليس آباؤنا وهم الذين قاموا بتربيتنا وجعلوا لنا حجورهم كالمهد. ايش معنى الحجور؟ الحجور يعني الحضن، واضح؟ وضعه في حجره، المرأة تضع الولد في حجرها كالمهد. بأكبر نعمة علينا وفضلا من هذا الممدوح بأمن خبر ما، والباء زائدة واللاء صفة لآباء. وقال آخر محا حبها حب الأولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. الشاهد الأولى هذه لجمع الذكور لكنها استخدمها هنا للإناث. قال محا يعني أزال، كنا فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الإناث، قبلها ظرف متعلق بمحذوف خبر كان وهاء مضاف إليه ومكانا مفعول به. قال أي اللائي بدليل كنا قبلها، فإن النون لجماعة الإناث. وإلى ما ذكرنا أشار ابن مالك بقوله جمع الذي الأولى، أي إن كلمة الذي تجمع جمعا لغويا، ليس المقصود هنا جمعا نحويا لأنه سبق معنا بشروط، وهو الذي يدل على مطلق التعدد على الأولى والذين لا جمعا نحويا، ويقال فيها الذين مطلقا، وبعض العرب نطق بالواو في حالة الرفع، وكذا جمع التي على اللاتي واللائي وقع موقع الذين، وهذا نزر أي قليل. انتهى من الموصولات المختصة، انتقل بعد ذلك إلى الموصولات المشتركة، وكم عددها؟ ستة. قال وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. هذا القسم الثاني من الأسماء الموصولة، وهو الموصول المشترك، وهو الذي لا يختص بنوع معين وإنما يصلح للواحد وغيره دون أن تتغير صيغته، وهو ستة: من وما وأل وذو الطائية وذا وأي، وهذا بيانها. من؟ وهي اسم موصول مبني على السكون. قال اعلم أن لفظ من مفرد، لفظ من مفرد لمذكر، لكن معناه قد يكون جمعا. إذا نظرنا إلى اللفظ مفرد، وإذا نظرنا إلى المعنى قد يكون جمعا. إذن يجوز أن يعود الضمير عليه مفردا، ويجوز أن يعود الضمير عليه جمعا. لذلك قال ومعناها قد يختلف لفظا، فيجوز أن يعود الضمير عليها مفردا مذكرا مراعاة لللفظ، وهذا هو الأكثر، ويجوز مراعاة المعنى. قال تعالى ومنهم من يستمع، نعم ومنهم من يستمعون، راعى اللفظ أم المعنى؟ المعنى. إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر، راعى اللفظ. إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ففي الأول يستمعون جمع الضمير مراعاة للمعنى، وفي الثاني ينظر أفرد الضمير مراعاة لللفظ. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وسيأتي ذلك عند الكلام على الصلة إن شاء الله. قال وهي للعالم، الأصل أن من تستخدم للعالم، للعاقل، للعالم. قال اختار بعض النحاة أن يقال من للعالم بدل العاقل، لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم، وقد تستعمل في الدلالة عليه سبحانه في مثل سبحان من يسبح الرعد بحمده. قال رحمه الله وصفات الله توقيفية. قال كقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، وتأتي لغيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. شاهد من يمشي، ومن الذي يمشي على أربع، عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل، لكن سيأتي لي أسباب. قال وما، وهي اسم موصول مبني على السكون، وهي لغير العاقل كقوله تعالى ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد. وقد تكون للعاقل إذا اشترك مع غيره، اشترك العاقل مع غير العاقل فنغلب العاقل. قال كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد تكون للعاقل إذا اشترك، عفوا هنا غلبنا غير العاقل، غلب غير العاقل طبعا لسبب بلاغي. قال فإن لفظ ما يتناول الجن الإنس والجن والملك والحيوان والجماد، وقد تأتي للعقلاء فقط دون أن يشترك معهم غيرهم، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هنا استخدمت لي لماذا؟ المراد هنا الصفات، صفات العقلاء، واضح؟ فانكحوا ما طاب لكم، بعضهم قال هنا فانكحوا ما طاب لكم أي من صفاتهن. طيب قال وأل، وتكون للعاقل وغيره، تقول أعجبني نعم أعجبني الكاتب، وقرأت المكتوب، مثل لي اسم الفاعل واسم المفعول، وهي اسم موصول على أصح الأقوال. كم فيها أقوال؟ ثلاثة أقوال. اسم موصول، حرف موصول، نعم تعريفية، التعريفية، لكن هنا الأصح أنها اسم موصول. وإعرابها ما الفائدة؟ قال وإعرابها يظهر على الصفة الصريحة، واضح؟ نقول جاء الكاتب اسم، أين الإعراب؟ ظهر على الصفة. قال المتصلة بها لكونها لكونهما نزل منزلة الكلمة الواحدة. قالت الله تعالى إن المصدقين والمصدقات، وقال تعالى والسقف المرفوع أي الذي رفع، والبحر المسجور أي الذي سجر. إيش معنى المسجور؟ الماء مسلول، يعني المشتعل، ويأتي بمعنى المملوء، المملوء مسجور أي مملوء. طيب قال وذو، وتستعمل موصولة عند بعض القبائل العربية ومنها طيء، نحو زارني ذو تعلم، أي الذي تعلم. وقد ذكر ابن مالك فيها لغتين، الأولى أن تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث، وتعيين المراد بالصلة، فتقول جاء ذو فازة فعلمنا أنه مفرد مذكر، وجاءت ذو فازت وجاء ذو فاز وذو فازتا، ذو فازا وذو فازتا وذو فازوا وذو فزنا. والثانية إدخال بعض التغييرات عليها عند استعمالها للمفرد والمؤنث، فيقال ذات لتكون مثل التي في الدلالة على المفردة المؤنثة، وللجمع المؤنث ذوات مثل اللاتي. وأما إعرابها فالمشهور بناؤها على السكون، وأما ذات وذوات فالمشهور بناؤهما على الضم. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله ومن وما، أي إن هذه الألفاظ تساوي ما ذكر من الثمانية المتقدمة في الاستعمال، أي تصلح لكل ما صلحت له. وقد اشتهر عند الطائيين استعمال ذو موصولة مساوية في الاستعمال للأنواع الثمانية المتقدمة، ثم ذكر أن من الطائيين من أراد، ثم ذكر أن من الطائيين من أراد، من إذا أراد معنى الذي التي قال ذات، وإذا أراد معنى اللاتي قال ذوات. ثم قال: ومثل ما ذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغى في الكلام. هذا الموصول الخامس المشترك وهو ذا، والأصل أنها اسم إشارة كما تقدم، لكنها قد تستعمل موصولة للعاقل وغيره، مفردا وغير مفرد، وذلك بثلاثة شروط: الأول ألا تكون للإشارة، ولعل ابن مالك تركه لوضوحه، وعلامة كونها للإشارة دخولها على المفرد نحو من ذا الكاتب، واضح؟ أي من هذا الكاتب، لأن المفرد لا يصلح صلة لغير أل كما سيأتي. الثاني أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو ماذا عملت من الخير وماذا عندك. قال رحمه الله: وقعت ماذا في القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقوله تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، وهي محتملة لأن تكون ما مبتدأ وذا خبر، أو ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما. راجع دراسات لأسلوب القرآن العظيم، هذا الكتاب من أعظم وأنفع الكتب على الإطلاق في الأساليب القرآنية البلاغية والنحوية. ويقول لا يعني إنسان يعني يحب النحو والبلاغة، لا يمكن أن تخلو المكتبة من هذا الكتاب، طبع تقريبا في 8 مجلدات. قال رحمه الله تعالى: قال ويغلب أن تكون للعاقل بعد من، ولغيره بعد ما، لماذا؟ تبعا لمن وما. قال الثالث ألا تكون ملغاة، ومعنى الإلغاء أن تركب مع ما أو من مع ذا تركيبا يجعلهما كلمة واحدة في المعنى والإعراب، وهذا إلغاء حكمي لا حقيقي، لأنها موجودة حقيقة، يعني أنت تلغي حكمها وليس إلغاء الذات، أما ذاتها موجودة. قال لأنها موجودة حقيقة ولكنها اعتبرت جزءا من كلمة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة مستقلة تعرب اسما موصولا. فمثلا ماذا عملت، من إعراب؟ من يعرب ماذا عملت؟ من يعرب الوجه الأول؟ ها ما اسم استفهام، ما إعرابه؟ هذا ليس إعرابا. إذا أعربت ماذا؟ إذا أعربت ما أو ماذا؟ إذا قلنا ماذا، إذن تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، ها مفعول مقدم، عملت فعل وفاعل. طيب وعلى الإعراب الآخر ماذا نقول؟ ما مبتدأ وذا خبر، عملت فعل وفاعل صلة الموصول. يظهر الفرق أين؟ في البدل. إذا ألغينا إذا ألغيناها نقول ماذا عملت خيرا أو شرا، وإذا لم نلغها نقول خير أو شر لأنها بدل. قال رحمه الله تعالى: وعملت، قال يصح اعتبارها موصولة فتكون ما مبتدأ وذا خبر، وعملت صلة والعائد محذوف ويصح إلغاؤها فيكون الجميع اسما اسم استفهام مفعولا مقدما، ويظهر أثر الاستقلال والإلغاء في البدل. مثلا فلو قلت ماذا عملت أخير أم شر فهذا دليل على الاستقلال، لأن خير بدل من ذا الموصولة الواقعة خبرا عن ما الاستفهامية، وبدل المرفوع مرفوع. ولو قلت خيرا أم شرا لصار بدلا من ذا الواقع مفعولا في محل نصب، وبدل المنصوب منصوب. ومن ذلك قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قالوا خيرا. فالأحسن هنا اعتبار ماذا كلمة واحدة للاستفهام وهي مفعول مقدم ليكون الجواب على وفق السؤال، فإن تقدير الجواب أنزل خيرا. ويجوز اعتبارها ما مبتدأ وذا خبر، لكن تفوت مطابقة الجواب للسؤال، حيث إن السؤال جملة اسمية والجواب جملة فعلية. ومن ذلك قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وردت قراءة. قال: فقد قرأ الجمهور بنصب العفو، فيترجح إعراب ماذا مفعولا مقدما، لأن الجواب منصوب وتقديره قل ينفقون العفو، واضح؟ قال: فقد قرأ الجمهور بنصب العفو، فيترجح إعراب ماذا مفعولا مقدما، لأن الجواب منصوب والتقدير قل ينفقون العفو، أي ما فضل وزاد عن الحاجة. وهذه الآية ربما نفهمها على غير ظاهرها، ما المراد ينفقون العفو؟ ما المراد بالعفو؟ كما قال الشيخ وددنا لو أن ما قرأنا هذا. طيب العفو، بعضهم يقول العفو أي تعفو عن الآخرين، ليس المراد هذا، إنما العفو أي ما زاد عن حاجتك، يعني تحتاج إلى 1000 جنيه وعندك 1100 إذن تخرج هذه 100. قال: وقرأ أبو عمرو بن العلاء من السبعة بالرفع، فتكون ماذا اسما موصولا في محل رفع خبر ما، والعائد محذوف أي ما الذي ينفقونه، ويكون الجواب مرفوعا أي الذي ينفقونه العفو. ثم قال رحمه الله: قال: وهذا معنى قوله: ومثل ماذا بعدما استفهامي، أي إن ذا تشبه ما في أنها صالحة لجميع الأنواع الثلاثة مع عدم تغير لفظها، وذلك بشرط أن تقع بعد ما التي للاستفهام أو من التي للاستفهام أيضا، وبشرط ألا تلغى في الكلام. ولم يذكر الشرط الأول، ما هو؟ ألا تكون إشارة، إما لضيق النظم أو لوضوحه كما تقدم. أما الموصول السادس المشترك وهو أي، فقد ذكره ابن مالك بعد مبحث الصلة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى صلة الموصول، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لطول الكلام عليها مع العائد. طيب، إذن المؤلف رحمه الله ذكر الموصول، ما هو تعريف الموصول؟ هذا إذا قلنا الموصول الاسمي، أنا أريد ما الموصول عموما، ما هو الموصول عموما؟ مفتقرة إذا قلنا إلى عائد، هذا الموصول الاسمي، ما افتقر إلى صلة، إذا ما افتقر إلى صلة دخل فيه الموصول الاسمي والموصول الحرفي، إذا نقول ما افتقر إلى صلة. طيب، قال: موصول الأسماء، إذا أخرج موصول الحروف، وموصول الحروف كم هي؟ خمسة. وهاك حروف بالمصادر أولت وذكري لها خمس أصح كما رووا، وها هي أم بالفتح أن مشددا فخذها وما وكي ولو. إذا موصول الأسماء الذي، لماذا؟ للمفرد المذكر، لم يذكره، لماذا لم يذكره؟ لأنه اكتفى ببيان ثانيه، فقال الأنثى التي، واضح. والياء إذا ما ثنيا، إذا ما ثنيا، هذه الألف لي على ماذا تعود؟ هذه ألف الإطلاق أم تعود للذي والتي؟ تعود للذي والتي. إذا ما ثنيا أي إذا ما ثنيا الذي والتي لا تثبتي، أي احذفها. قلنا لأي سبب؟ لأجل التقاء الساكنين أو للفرق بين المعرب والمبني. ثم قال وقلنا هناك لغة زارزة وهي عفوا، قال وبل، بل ما تليه، بل ما تليه، ما الذي تليه؟ يا تليه تليه نعم، بل ما تليه، ما الذي تليه؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ ضمير باريس ولا مستر؟ لا، بل ما تليه، الهاء في تليه على ماذا يعود؟ ما على ما يعود، على ما يعني حرف أخير. أحسنت، يعود على الياء. بل ما تليه الياء أو له العلامة؟ ضمير هاء الياء مؤنث تليه. نعم لا، الحرف قد يكون مؤنث، هذه الحروف في شرح آخر يقول بل ما تليه. أيوة، ضمير مسطر في تليه يعود إلى الياء، والهاء يعود إلى ما، والهاء يعود على الماء. ممكن هذا، ممكن هذا، أو نقول بل ما تليه أي الياء، بل ما تليه أوله. إيش معنى أوله؟ يجعله بعده، يعني يجعله تاليا. أوله يعني يجعله تاليا، أوله العلامة، أوله العلامة. والنون إن تجدد في أي موصول؟ أي موصول؟ المثنى. والنون إن تجدد في حالة الرفع هل يوجد خلاف؟ في حالة النصب والجر أجازه الكوفيون ومنعه البصريون، وهو محجوجون بقراءة ابن كثير. والنون إن تشدد فلا ملامة. طيب، والنون إن تشدد فلا ملامة، أصبح الآن عندنا نونين صح؟ أيهما الزائدة، الأولى أم الثانية؟ قيل الأولى وقيل الثانية. حجة من قال الأولى؟ ها؟ طيب، وما حجة من قال الثانية؟ طبعا حجة من قال الأولى حتى لا نفصل بين الألف والنون الثانية، واضح؟ بنون أجنبية، فالأصل أن علامة التثنية تلي بعضها بعضا، واضح؟ وبذلك قال قوم، وبذلك قال قوم. طيب، قال والنون إن تشدد فلا ملامة، إيش معنى فلا ملامة؟ أي فلا لوم، أي لا عتب. والنون من ذين وتين شدد، هذا ذكره استطرادا، شدد أيضا وتعويض بذاك قصد. إذن النون هنا ما المراد؟ لماذا شددت؟ تعويض للألف التي حذفت، للياء التي حذفت أو الألف في حالة النصب والجر. وتعويض بذاك قصد، يعني قصد، قصد عن تاء وذا. ثم قال جمع الذي الأولى، جمع الذي الأولى، إذن الأولى لجمع المذكر الذين. إذن كم ذكر لجمع المذكر؟ نعم، ذكر كم؟ ذكر اسمين، الأول الذي، عفوا الأولى، والثاني الذين. مطلقة، إيش معنى مطلقة؟ يعني في حالة الرفع والنصب والجر. وبعضهم بالواو، من هذا بعضهم؟ من هم؟ عقيل وهذيل. إذن وبعضهم أي عقيل وهذيل بالواو رفعا، معنى رفعا أي في حالة الرفع، هل بناء أم إعرابا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. رفعا نطق. باللات واللائي التي قد جمع، يعني جمعت جمعت التي باللائي واللائي. واللائي كالذين، يعني قد تأتي اللائي التي لجمع الإناث كلجمع الذكور. نزرا، ايش معنى نزرا؟ قليلا وقع. انتهى من الموصولات الخاصة. ثم قال ومن، وما، وأل تساوي ما ذكر، ما الذي ذكر؟ يعني ما ذكر فيه، يعني تساويه ما ذكر من الإفراد والتثنية والجمع، التذكير والتأنيث، واضح؟ إذن خمسة أشياء. وهكذا ذو عند طيء شهر، إيش معنى ذو عند طيء شهر؟ يعني شهر أن يأتي على صورة واحدة، ذو لمفرد مثنى جمع واله عند طي إن شهر. وكالتي أيضا لديهم ذات، ما المراد بهذا البيت؟ يعني بعض لغة طي، بعض طي يستخدمون ذات مؤنث، ذات مؤنث ذو، ذات مؤنث ذو، مر معنا منهم من العرب من يجعلها على حالة واحدة ومن العرب من يصرفها، يقول ذا ذو وذات، ذا ذاتا ذواتا، واضح. قال وكالذي أيضا لديهم، الضمير هذا يعود لمن؟ طيب ذات. وموضع اللاتي أتى ذوات، يعني ويستخدمون للاتي لجمع المؤنث يستخدمون ذوات. ثم قال ومثل ما ذا، ومثل ما ذا، مثلها في ماذا؟ في كونها مشتركة. ومثل ما ذا في كونها صلة وبلفظ واحد، في كونها صلة وبلفظ واحد. ومثل ما ذا بعدما استفهامي، بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. كيفية الإلغاء؟ أن تجعل جزء من كلمة ولا تجعل كلمة مستقلة إذا لم تلغى في الكلام. ثم قال وكلها يلزم بعد غسلة، هذا نأخذه في اللقاء القادم إن شاء الله. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الموصول، وقلنا الموصول تعريفه عموما ما افتقر إلى صلة. طيب أقسام الموصول، ينقسم الموصول إلى موصول حرفي وإلى موصول اسمي. نأتي الموصول الحرفي، تعريفه كل حرف أول مع ما بعده بمصدر صريح، كل حرف أول مع ما بعده بمصدر صريح، عدده خمسة، وهي أن المصدرية. أن المصدرية توصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر، فإن وقعت بعد فعل جامد فهي مخففة من الثقيلة وتصبح أن، فهي مخففة من الثقيلة وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها ضميرا محذوف، ضمير الشأن محذوف، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. الحرف الثاني أن وتوصل باسمها وخبرها واسمها يكون مذكورا، كي وتوصل بفعل مضارع فقط. إذن أن توصل بالثلاث الأفعال، أن نعم هذه أن توصل باسمها وخبرها، كي توصل بالمضارع فقط. ما ننظر إذا كانت مصدرية غير ظرفية فتوصل بالفعل الماضي والمضارع والجملة الاسمية، وإذا كانت مصدرية توصل بالفعل الماضي والمضارع المنفي بلم، ويقل وصلها بالمنفي بغير لم، وكذلك بالجملة الاسمية قليل لو، وتوصل بالماضي أو المضارع. طيب ملحوظة علامة الموصول الحرفي، ما هو علامته؟ صحة وقوع المصدر موقعه، واضح؟ الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة ولا يحتاج إلى عائد. الموصول الاسمي تعريفه قلنا ما افتقر إلى صلة وعائد، أو نقول هو ما دل على مسماه بواسطة صلة وعائد. طيب سيأتي معنا شروط الصلة. أقسامه ينقسم إلى قسمين، إلى خاص ومشترك. الخاص كم؟ ثمانية. الخاص طيب ثمانية، والمشترك ستة. الخاص الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. المفرد حقيقة أو حكما، إيش معنى حقيقة؟ مثال الذي جاء. طيب حكما مفرد حقيقة حكما، هذا الفريق الذي انتصر أمس، الفريق مفرد أم جمع؟ جمع، لكن أنزلناه منزلة المفرد، إذن هو مفرد حكما. الذي، التي، عاقلا أو غير عاقل، المثنى، المذكر، اللذان واللذين، والمؤنث اللتان واللتين. تحذف الياء لالتقاء الساكنين أو للفرق بين المعرب والمبني. الجمع المذكر الذين لجمع المذكر العاقل العاقل ولا تستخدم في غير العاقل. وفي إعرابها وجهان، تلزم الياء مطلقا وهي مبنية على الفتح، تلزم الواو في حالة الرفع وتلزم الياء في حالة النصب والجر. ثم هل تعرب أم تبنى فيه قولا؟ الأولى لجمع، نعم للجمع مطلقا مذكر أو مؤنث عاقلا أو غير عاقل، لكن الأكثر استعماله في جمع من يعقل، هذا هو الأكثر، لكن هذا لجمع العقلاء. واضح؟ المؤنث اللاتي ويجوز إثبات الياء فنقول اللاتي، أو اللائي ويجوز اللائي، وقد يستعمل بمعنى الذين. واضح؟ كما هنا يستعمل مؤنثا. واضح؟ طيب المشترك ستة، قبل أن نأخذ المشترك، نون اللذان واللتان هذان وهاتان، يجوز التخفيف في حالة الرفع والنصب والجر، هذا لا خلاف فيه المشهور. التشديد في حالة الرفع هذا باتفاق، في حالة النصب والجر عند الكوفيين يجوز، ومن العرب من يحذف النون في اللذان. ما الزائد، النون الأولى أم الثانية؟ فيه خلاف. طيب الصلة والعائد هذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الموصولات المشتركة المؤلف ذكر ستة، أي سنأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. من؟ وتختص بالعالم، تختص بالعالم، وقد تستعمل لغير العالم، لكن في ثلاثة مواضع. الأول أن ينزل غير العالم منزلة العالم، أن ينزل غير العالم منزلة العالم، فنستخدمها لغير العالم لأننا نزلناه منزلة العالم. إذا اجتمع غير العالم مع العالم في حكم واحد فنغلب العالم، إذا اجتمع غير العالم مع العالم في عموم ثم فصل بمن الجارة. واضح؟ فمنهم من يمشي على أربع، ومنهم، واضح؟ الله عز وجل قال ولله يسجد من، واضح؟ ما وتختص بغير العالم خلافا لابن درستويه، ابن درستويه يقول لا هي للعالم، وقد تستخدم للعالم إذا اجتمع العالم مع غير العالم كما مر معنا في بيان الصفات، فانكحوا ما طاب لكم، في المبهم أمره. ايش معنى المبهم؟ يعني مر شيء هكذا أنت لا تعرف هو رجل أم جماد أم حيوان أم سيارة، لا تدري، مبهم أمره، فالأصل أنك تقول لا أدري ما. واضح؟ الموصولات تستخدم للعاقل وغيره، قيل هي حرف موصول وقيل اسم موصول وقيل حرف تعريف. ذو في لغة طي للعاقل ولغيره، لغاتها ذو في كل الأحوال تذكر وتؤنث وتجمع. واضح؟ إعرابها ذو، القول الأول أنها مبنية، والقول الثاني أنها معربة إعراب الأسماء الخمسة، ومر معنا أن الأسماء ستصبح سبعة. ذات وذوات قيل مبنية وقيل معربة إعراب جمع المؤنث السالم ذوات. واضح؟ ذوات وذوى إعراب المثنى، وذو إعراب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ذو وذوي. ذا الموصولة تستعمل للعاقل ولغيره، شروط إعرابها الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، ألا تدل على الإشارة، وألا تسبق بها التنبيه. سبق معنا في القطر، واضح أنه مما رد على الكوفيين أن ذا اتصل به هاء الإشارة، هاء التنبيه، وهاء التنبيه لا تتصل إلا بإشارة. ألا تكون ملغة، وذلك بتقديرها مركبة مع من أو ما. إعراب الجملة بعدها على اعتبار كونها موصولة، سنعرب ما مبتدأ، وذا خبر، وعندك صلة، ماذا فعلت، خير أم شر، لأن خير وشر بدل من ذا، وبدل المرفوع مرفوع. على اعتبار كونها مركبة، ماذا مبتدأ، وعندك خبر، ماذا فعلت مفعول به، وفعل وفاعل، خيرا أو شر هذا بدل من ماذا بأكملها لأنها منصوب في محل نصب وبدل المنصوب منصوب. بقي معنى أي سيأتي المؤلف أخرها لطول الكلام عليها ولأن فيها إعراب وبناء نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. طيب إن شاء الله نحاول نكمل.